على آله وصحبه وملاه من بعد. وصلنا أخوان الكرام في تفسير سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقا. كانت الآية السابقة تتحدث عن نقض اليهود لميثاقهم وكيف أنهم يعني لم يلتزموا من مواثيقهم وعهودهم مع الله سبحانه وتعالى بشيء. ثم انتقل الله تعالى إلى النصارى فقالوا: من الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقا. فنسوا حظا مما ذكروا به، أيضا نفس ما حصل مع اليهود، نسوا نصيبا مما أمروا بأن يعملوا، نسوا حظا مما ذكروا به. فكانت نتيجة هذا النسيان لأمر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وفعلا النصارى أخوان الكرام بينهم من الخلاف ما يصل حد أن يكفر بعضهم بعضا، بل في فترات كثيرة استباح بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا. وكانت بعض الحروب الصليبية مروا على كثير من النصارى المخالفين لهم، فأبادوا كل القرى التي كانت مخالفة لهم. فالله تعالى جعل بينهم العداوة والبغضاء. ونفهم من هذا، يعني لو أخذنا مفهوم المخالفة، أن الذي يقيم أمر الله ويقيم شعائر الله سبحانه وتعالى فإن الله جل في علاه يقذف بينهم الود والمحبة والائتلاف، وعلى قدر التزام الإنسان بأمر الله يكون الوفاق والمحبة بينهم. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني يوم القيامة. يا أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب. طبعا إذا أطلق الله تعالى يا أهل الكتاب فيقصد به اليهود والنصارى، لأن كلاهما أهل الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إذن هم كانوا يخفون كثير من الآيات والأحكام الشرعية. يعني مثلا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى اليهود، طبعا اليهود كانوا في المدينة كما تعلمون في البداية، فرأى اليهود أركبوا رجلا على حمار وقد حمموا وجهه وجعلوا وجهه إلى دبر الحمار. حمموا وجهه يعني جعلوا الحميم السواد يعني على وجهه، مثل الفحم حطوا على وجهه فحم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنعون؟ قالوا: هذا قد فعل الفاحشة. قال: هذا عقوبته عندكم في التوراة؟ قالوا: نعم. قال: أحضروا التوراة. فلما أتوا بالتوراة قال لهم: اقرأوا. فجاءت آية الرجم، فقام القارئ ووضع يده على مكان هذه الآية أو هذا النص، فقال له: ارفع يدك. فرفع يدك، رفع يده، فإذا آية الرجم تلوح، يعني واضحة جدا. فقال: لما هذه آية الرجم موجودة عندكم، لما تفعلون ذلك؟ فقالوا: انتشر الأمر بين شرفائنا، يعني انتشرت الفاحشة بين شرفائنا، وكرهنا أن نقيم الحد عليهم ولا نقيمه على الفقراء. يعني احنا وقعنا في الشرفاء ما نقدر نقيم عليهم الحد، وأصبح الحد هذا فقط على الفقراء، فأردنا أن نقيم يعني حدا يشمل الفقراء والأغنياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من يقيم حدودك إذ ضيعوها، فأمر برجمه. فهذا من هذه الأمثلة يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وكانهم يخفون آيات، يخفون نصوص، يخفون أحكام شرعية. أيضا هذا الرسول من يعني من رسالته وأهداف رسالته إليكم يا أهل الكتاب قال: ويعفو عن كثير. يعني إذا استقمتم على أمر الله وأسلمتم لدين الله فإن الله يعفو عما سبق، لأن الإسلام يجب ما قبل، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اختلف العلماء معنى النور، هل هو الرسول ولا لأن الله تعالى قال نور وكتاب، فدلنا الكتاب يعني غير النور. فبعضهم قال النور هو الوحي، بعضهم قال النور هو النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. الشيخ سعدي هنا قال وهو القرآن يستضاء به، يعني كأنه قال الكتاب المبين إضافة أخرى. قال وكتاب مبين بكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم به سبحانه وبأحكامه الشرعية. طيب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به، بالقرآن وبالنور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذه والله يعني غاية كبرى وأهداف عظمى. الإنسان يبي الهداية ويبي الرضوان ويبي أن يخرج من الظلمات إلى النور ويريد الهداية صراط مستقيم. بل إحنا في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني في اليوم على الأقل 17 مرة. فالله سبحانه وتعالى بشر هنا بأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع القرآن فإن الله يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل جمع سبيل يعني طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، كل ظلام البدع ظلام المعاصي ظلام الشرك، ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم النصارى القائلين بأن الله هو المسيح ابن مريم. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طبعا سيأتينا في المائدة إن شاء الله أن الله ذكر أنواعهم الثلاثة، هم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا أن عيسى عليه السلام هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبعضهم قالوا عيسى ابن الله، وبعضهم قالوا عيسى ثالث ثلاثة. وكلها ذكر الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح مريم، وغير ذلك من الآيات التي ستأتينا إن شاء الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا شيء غريب، يعني المسيح إنما هو رسول من الله يخبرهم أن يعبدوا الله، فإذا بهم يعبدونه هو ويتركون الله. يعني لو كان هو إله كما زعم طبعا فالإله صادق، طيب هو يقول لكم أنا رسول لست إله، هو يقول لكم أن الله لست أنا، قال إني عبد الله على طول أول كلمة قال ابن إسرائيل إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فعيسى عليه السلام منذ أن أتى وهو يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك، لكنهم بالله وقعوا في الشرك. ابن كثير ذكر في تفسيره أنهم اجتمعوا في مؤتمر كبير سموه مؤتمر الأمانة، ويسميه ابن كثير قال وهو حقا مؤتمر الخيانة. فجمعهم أحد ملوكهم ملوك الروم وقال لهم اجتمعوا على رأي، فانقسموا إلى أربعة أقسام. قسم يقول عيسى هو الله، وقسم يقول عيسى ابن الله، وقسم يقول ثلاثة، وقسم يقول هو رسول الله. فقام هذا الملك وقتل الذين يقولون عيسى رسول الله، وذلك سماه مؤتمر الخيانة. فقال لهم أنا يعني أنقذتكم من إحدى الطوائف، اجمعوا رأيكم على رأيي. فما استطاعوا أن يجتمعوا وتفرقوا إلى ثلاثة يعني فرق، لا زالت الفرق إلى يومنا هذا موجودة، الكاثوليك والبروتستانت وإيش بعد ولا أقدس حسن. فهذه الثلاثة كل واحد منهم خذ حكم، هذا قال عيسى هو الله، وهذا قال عيسى ابن الله، وهذا قال عيسى ثالث. فهنا حكم الله سبحانه وتعالى على كفر الجميع، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل ربنا عليهم فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو أراد الله تعالى أن يهلكهم كلهم، من يستطيع أن يمنع الله جل في علاه؟ لا، فلو كان إلها ما كان ليهلك. ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض ما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يعني الله سبحانه وتعالى لا يتخذ ولدا وإنما يتخذ عبيدا، ولذلك جاء في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحبة سبحانه وتعالى. وفي الفلق عن سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. سبحان الله، يعني هذه احنا ألف باء القرآن بدايات الطفل الصغير يحفظ قل الله أحد، التي هي كلها رد على النصارى وعلى غيرهم من الأديان. انتهى هذا الوجه ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم أجمعين. محمد صالح الله سلم. اللي قاله عيسى رسول الله، اللي هم على الحق، اللي قال عيسى رسول الله قتله.